على علم ايش؟ على ان البرص بالسهم كالمغازي والفارس بالسهم واحد. نعم. أي الفارس، الفارس له ثلاث أسهم. نعم. مثله عن معلوم. لأن منفعة الفارس أكثر منفعة الراجل. لها صيد لها لا بينهما فرق، بينهما فرق، لأن هذا انتفاعه بالفرس في القتال انتفاع في جهاد الأعداء، أما هذه مسألة مالية. لكن الشيخ أنا أقول كيف؟ اللي هو إيه؟ إنما هذا هو الراجح. نعم. شيخ بارك الله فيك، قوله هو من جنس الهام يضمن الله الثواب. نعم. لو تعلم صنعة مثلا بناء وما نسي البناء وتعلم مثلا التدليس وكان الأخيرة أكثر نفعا. نعم. هل يضمن أبناء؟ لا ما يضمن. لأن التدليس داخل في البناء. فالظاهر من جنسه. قوله لا يضمن إلا أكثر هو يعني. يعني مثلا لو كان البناء اكثر قيمه من التلييس ضمن الزياده هذه. نعم. الشيخ احسن الله اليك، اذا غصب عبدا فجنى العبد، العبد عند الغاصب والعبد جنى. نعم. على احد كسر يده على الغاصب، يكون على الغاصب، الغاصب يتحمل جميع النقوص وليس له شيء من الزياده لانه ظالم. نعم. فيما ذكر المصنف في قصار الحرب بسرعة أو البلد خلفهم، إذا قال الملك يعني ليس لي غرض في أن ينتقل إلى هذه العائلة، هل له أن يطالب الغاصب بمثل ماله الأول؟ هو الظاهر لأنه تحول في الوقت، تحول إلى زر، وهو يقول أنا لا أريد الزر، أنا أريد الحب، فله أن يطالبه بذلك. الفرق لأن هذا لأن الغاصب أدخل في هذا عين أخرى وهو الصبغ. وقال قائل في صياغة الحلي كذلك. في ايش؟ صياغة الذهب. اي نعم. ادخل شيء زائد على ما ادخل شيء. والصناعة الصناعة خارج عن نفس العين. هذا ما قلت حول العين من شيء الى اخر. لا بينهما فرق، وسياتي ان شاء الله في الفصل الثاني اللي بعده ما يبين المؤلف في هذا اخر. انا عندي عليها تعليق الظاهر يقول او صبغه صريح هو انه لا شيء للغاصب وهذا خلاف المذهب ولعلها سبق قلم لأني لم أجد ذلك في الفروع ولا في المحرر ولا في الإقناع ولا في المنتهى وهو مخالف لكلامه الآتي في الفصل الذي بعده وكلامه في الفصل الذي بعده هو المذهب الصحيح. نعم. إيش؟ نعم. يحتاج إلى الأولى من الغاصب لا لا ابدا لا يرجع بشيء اطلاقا اي نعم لان الصبغ في نفس العين جديده في نفس العين الثوب الابيض صبغه اسود صار الصبغ في نفس العين لكن مساله السماد خارج عن الشجر لا ما يضر ابدا حتى لو قلنا بهذا يقولنا إذا علمه الصنعة فله أجرة التعليم وليس له أجرة حتى لو علمه الخارج وحتى لو علمه أيضا يحتاج إلى أجرة منفعته. فصل وإن خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثله الإمام أو صبغ الثوب أو لم تسويق بدهن أو عكس أو عكسه ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ما عليهما فيه، وإن نقصت القيمة ضمنها وإن زادت قيمة تقدمها خالد. وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه، ولا يجبر من أبى قلع الصبغ ولو قلع غرف المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة، وإن ضمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول في رجل غصب بندقية وصاد بها صيد سامع، فلمن يكون الصيد؟ للغاصب. نعم، وعليه أجرة البندقية لصاحبها. طيب لو زادت الأجرة على قيمة الطيب على قيمة الصيد، لا يلزم إلا ها؟ طيب الأجر أكثر من قيمة الصيد. الصيد يساوي 5 ريالات وأجرة هذه البندقية تساوي 50 ريال. غصب بندقية وصاد بها صيدا، صاد طيرا يساوي 5 ريالات، قلنا عليك الأجرة والصيد لك. الأجرة يقول 50 ريال والصيد 5 ريالات. نعم، يعني يلزمه الأجرة ولو زادت على منفعة التي انتفع بها. طيب، نعم، يعني يلزمه الأجرة ولو زادت على منفعة التي انتفع بها. طيب، غصب فرسا، شراف، غصب فرسا فصاد عليه صيدا، فلمن يكون الصيد؟ الصيد لصاحب الفرس، لمالك الفرس. تمام، وتعب هذا في لحوق الصيد وطرده فيه؟ يذهب هدرا لأنه غاصب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك ظن حق. هل هناك قول آخر؟ يكون الغاصب وعليه أجرة الفرس كذا، وهذا هو الذي رجحناه. طيب، لو غصب كلب صيد، أين أنت؟ كلب صيد فصاد به، لمالك من؟ أو لمالك ما؟ لمالك ما؟ لمالك الكلب كذا، هجم لصاحب الكلب. طيب، هنا صاحب الكلب يعني الذي غصبه ولا المالك له؟ طيب، وهل يملك الكلب؟ طيب، إذا نعبر بأنه صاحب الكلب. بارك الله، جيد. رجل غصب برا، يا فراس، غصب برا وبذره وخرج زرعا، لمن يكون؟ لمالك البر. لماذا؟ لأنه نماء ملكي، نماء ملكي، كما لو غصب شاة هزيلة ثم سمنت فالسمن لمالكه. عبد الله عوض، يضيع عمل الغاصب؟ يضيع الغاصب، بقي 6 شهور يسقي هذا الزرع وتعب عليه، ها؟ ولو ليس له حق، ليس له حق. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: وليس لعنكم ظالمين. احسنت، تمام. طيب، غصب إيهاب، غصب عبدا فتعلم صنعه ثم نسيها وتعلم أخرى،

يعني الحكومة ترجع على من شاء، ترجع على من شاء. نعم ما يخالف، ترجع على المشتري وهو يرجع على البائع. يبقى في ذمته. نعم. لو زادت قيمة المغصوب الذي أعاره الغاصب، المالك يرجع على من في الزيادة؟ يرجع الغاصب ولا على المشتري؟ كما لو اعترف الأصل، يعني لو زاد فالزيادة لصاحب الملك، للمالك الأول. نعم، لكن هو يرجع. ولكن لو نقص فإنه يرجع إما على المستعير وإما على المعير، مخير. نعم. كيف؟ أي نعم. أي نعم. لا، ما هي تبي ترجع، تبي ترجع لمالكها. العين المغصوبة سوف ترجع لمالكها، لكن لو تلفت فعلى المتلف المثل أو القيمة. نعم. نعم. أي. لكن أكل على أنه غير مضمون عليه، على أن ذاك متبرع به. من؟ نعم، للمالك إن كان عالما فعليه، وإن كان جاهلا فإن على المؤكل على الغاصب. لكن نقول إذا غرم المالك الآكل فللآكل أن يرجع على الغاصب. نعم يا سليم. على الآكل إن كان عالما. نعم. ولكن يا شيخ نفس الشاف هذه حية تسوى لها 500 ريال وميتة تسوى لها 100 ريال، وهذا هو التلفة المصلحة العامة. هو الآكل يضمنها لحما كما أكل، وإذا كان تختلف القيمة كما قلت فالزائد على الغاصب، لأنه هو الذي بحث. أما لو أنه غصبها ثم أعطاها هذا الرجل وذبحها فهذا الرجل يضمن قيمتها على ناحية. لأن الغاصب الذي غصب الثوب قلنا لك حق في الصب، الذي صبغ نقول له حق في الصب، لأن الصبغة عين وملكها باق. لكن لو زاد الثوب بالصبغ قلنا زيادة لمالك الثوب وليس لك حق بالزيادة. أما قيمة الصبغة لا بد أن أعطيه اليوم. أرأيت تضع أكثر، هذا الرجل غصب خشبا ونجره بابا والمسامير من عنده، هل نقول إنها أن مالك الخشب يكون له الباب بمساميره؟ لا، المسامير للغاصب لأنه ملكه، هذا مثله تمام، لأن الصبغة عين قائمة بنفسه فتكون للغاصب. لكن كما قال المؤلف رحمه الله، من أبى قال الصوف فإنه لا يجبر. نعم. مالك الطعام هو بالخلاف، مالك الطعام إن شاء ضمن الغاصب وإن شاء ضمن الآكل، لكن إن كان الآكل عالما فقرار الضمان عليه، وإن كان غير عالم فقرر الضمان على الغاصب. نعم. ذكرنا أن